الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وقلنا زدنا علما. اقرا ابراهيم بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوديعة. وإن قال لم تودعني ثم أقر بها أو ما بعده. وإن مات المودع. وإن مات المودع فهي دين في تركته على الأصح. وفي المغني أنه المذهب اعتمادا على أصل وجوب الرد ما لم يعلم ما يدين. وإن مات المودع، اقرأ المتن يا إبراهيم. وإن مات المودع فادعى وارثه الرد فلم يقبل إلا ببينة. وإن مات المودع الذي عنده الوديعة، فهل الوديعة تكون تركة تعود للوارث، وإلا تكون دينا يجب إعادتها لصاحبها؟ الصحيح أنه إن كانت بعينها وعلم الورثة أن هذه وديعة يردوها إلى أصحابها احتياطا، هذا أولى. وإن كان المذهب يقول في قول آخر صحيح أنه ما يرد، عندنا الصحيح وأصح، الأصح يعني المذهب، والصحيح يعني قول له قوة من النظر والدلالة. لأنه كونها علموا أن هناك وديعة والميت لم يوصي بشيء ولم يذكر شيئا، ويعلم الورثة أن أصحابها تركوا عنده وديعة ولا يعلمونها بعينها، ما في هناك شيء إثبات أن المودع الميت ما أعادها لأصحابها، ولم يكن هناك إثبات أنها تلفت في عهده أو تقاضوا حقها. فلما لم يكن إثبات، قال كثير من أهل العلم أنه لا يجب عليه إلا إذا أحبوا أن يبرأوا ذمة ميتهم من باب الإحتياط يفعلوا. لكن المذهب الصحيح أنهم يعيدوها إذا علموا، يحاول يسألون عن عين الوديعة، فإن لم يعرفوا عينها إنما هي نقود يعطوهم إياها. ولذا الورثة أكثر ما يكون إذا أرادوا إبراء ذمة ميتهم يعلنون من كان له في ذمة فلان فليأتي ببينة. وأحيانا بعض الناس ما عندهم بينة، عندهم مدائع ما أخذوا عليها كذا، فيأتون الورثة يقولون كذا، نعطينا والدكم أو كذا أو ميتكم مبلغ أخذ منا وديعة. فإن أرادوا إثبات يقول ما عندنا إثبات. فهؤلاء إن علموا صدقهم عدم كذبهم احتيالهم يبرئوا ذمة ميتهم، يبرئوا ذمتهم. اسمع ما يقول الشارح الآن. وإن مات المودع فهي دين في تركته على الأصح. قال دين، لما قال دين دعنا يعني أن الورثة لا يجوز لهم أن يتوازعوا التركة فيما بينهم، لا يقسمونها حتى يعيد الدين، لأن الله عز وجل بيّن حين ذكر توزيع الأنصباء ما يستحق أهل الفروض من فروضهم، قال من بعد وصية توصون بها أو دين. إذا كانت وصية للميت ينفذها، وإذا كان دين نفذوه، ثم بعد ذلك توازعوا أو اقتسموا التركة. أما قبل توزيع الديون وإنفاذ التوصيات ما يصح، لأن هذا المال ليس ماله حتى ينفذ الوصايا. ولا يجوز كذلك لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر عليه حقوق في ذممه لأناس أنه يبيت أكثر من يومين وثلاثة ما عنده وصية، لا يترك وصية. ما حق امرئ مسلم يعني عنده شيء في ذمته يبيت ليلتين إلا وذمتهم إلا وصيته تحت رأسه؟ الإنسان باب الاحتياط لا يجوز له أن يترك حقوق الناس ولا يبينها، والإنسان لا يدري متى يموت، ولا يقول أنا صحيح وشاب ولا كذا، ما في، لا أعرف، الموت قد يأتي الصحيح ويأتي السقيم ويأتي كذا. من باب الاحتياط من كان له الحقوق حقوق فليوصي بها وليدونها، ليعلم الورثة أن هناك حقوق يدركوا ذمتهم، وإلا تكون ذمة معلقة في القبر. يعني إن كان من أهل النعيم فلا يرد عليه النعيم حتى ينفذ تلك الوصايا. نعم. وفي المغني أنه المذهب اعتمادا على أصل وجوب الرد ما لم يعلم ما يزيله، والثانية لا ضمان لأن الأصل عدم إتلافها والتعذر فيها فينتفي الضمان. وعلى الأول لا فرق أن يوجد جنس الوديعة في ماله أو لا. وعلى الأول على المذهب أنها تركة في دين الميت ما في فرق، سواء كتب على عين المال هذه وديعة أو لم يكتب، لم يبين، لا فرق بين هذه، فيجب على الورثة إيصال هذه الودائع لأصحابها ولو لم يكتب عليها ولم يبينها. نعم. وإن مات المودع فادعى وارثه الرد لم يقبل إلا ببينته، لأن صاحبها لم يأمنه عليها بخلاف المودع فإنه ائتمنه وقبل قوله بغير بينة. هذه مسألة لو جاء أصحاب الودائع إلى الورقة قالوا تركنا عند ميتكم ودائع، قالوا رددناها أعدناها إليكم سلمناها، قالوا ما سلمتمنا، قال ينتفي الضمان ولا يبقى الضمان في ذمتهم؟ قال يبقى الضمان، لأنهم لما قالوا أعدناها دل على أنهم اعترفوا بها، ودل على ثانية على أنهم تحت قبضتهم. لما قالوا عدناها إليكم سلمناها لكم عضيناكم إياها، قالوا لا ما سلمتم، ينتفي الضمان ولا ما ينتفي؟ قال ما ينتفي الضمان، تبرأ ذمتهم، لأنهم أقروا أن أيديهم عليها، أن أيديهم عليها يعني واضعين قابضينها. والهؤلاء ما ائتمنهم المودع، إنما ائتمن ميتهم، وميتهم ذهب، فهؤلاء يجب إيصالها لأهلها رأسا. فلما تأخروا وطالبهم أهل الودائع بهذه الودائع قالوا أعدناها، قالوا لا ما وصلنا شيء، هتبين لكم أعدتوها، فإن لم تكن بينة فهم ضامنون، فإن لم تكن بينة فهم ضامنون. الإنسان يستغرب من لم يتفطن للمسألة يقول لما يضمنهم صاحب الوديعة وما أساءوا، قالوا أعدناها، قال لأنهم لم يكونوا أهل ائتمان، الوديعة ما تحت أيديهم، أيديهم تحت ميتهم، ولذا كل من حصلت في يده كل من حصل في يده مال ولم يؤتمن عليه كالغاصب، ومن وجد لقطة، ومن أطارت الريح ثوبا أو ذا قيمة إلى داره، أو سقط في داره ثمين من جاره أو غيره، أو رمى بعض الناس ما هو ثمين في داره، أو طار حمام إلى برجه، أو ذهبت إبل سائبة أو غنم إلى غنم، هؤلاء أيديهم ليست أيدي أمانة، فيجب عليهم إما إعلام المالك أو إعادتها، يجب إعلام المالك أن لك حمام في برجنا، ولك إبل بين إبلنا، ولك غنم مع غنمنا، أو أن كذا مال كذا التقطناه وجدناه، يجب إعلامه أو إعادته، لأنهم إذا أعلموه فهم ضامنون، وإن لم يعلموه فتلفت فضامنون مع الإثم، فهم يضمنون إعادة المال مع الإثم. وللآخر هنا في هذه الحالة لما مات الميت وترك ودائع، فقالوا طلبنا إعادتها، قالوا أعدناها لكم ما في بينة، هم ضامنون في هذه. وكذا وكذا لو ادعى الرد إلى الورثة، فإن ادعى كذا لو ادعى الرد إلى الورثة، لو قال ورثته أعدناها أعدناها لميته، المودع قال أعدناها للميت، كيف هذه القضية؟ قد دعا مات المودع، قد دعا وارثه الرد لم يقبل إلا ببينة، وكلا لو ادعى الرد إلى الورث. وكذا لو ادعى الرد الى الورثة، من ادعى الرد الى الورثة؟ يقول انها كذا ولو ادعي الرد. بارك الله فيك، الله يفتح عليك فالح، الناقد بصير. كم تقود السيارة ويكون جنبك واحد من ثلاثة ارتبط الخطر اكثر مما يراه ذاك. واذا انسان يتكلم كلام خطيب يقوم النقاد يحصون ما عليه، ليس المعنى الناقد قد يكون أدرى من المتكلم، ليس بالضرورة، لكن الناقد لما كان فارغ البال يتفطن لأشياء ما يتفطن له. ففتح الله علينا من أنقذنا من عقدة هذه المسألة، فالتصحيح أن تقول ولو ادعي، يكون كلام مستقيم تمام، ولو ادعي الرد إلى الورثة، فإن ادعى إلى رب فإن ادعى الرد إلى ربها فأنكره ورثته فوجهان. اقرأ. وعلم منه إن الوديعة لا تثبت إلا بإقرار من الميت أو ورثته أو بينه. لا تثبت إلا بإقرار من الميت أو ورثته أو بينه أو ببينه. لو ادعى على أهل ميت أن تركنا عندكم وديعة لا تثبت إلا بإقرار من الورثة أو ببينة تركها الميت، فإن لم يكن هناك بينة ولا إقرار لا تثبت. مجرد الكلام لا يثبت، لأنه لو فتح الناس هذه الدعاوى لجاء أهل الباطل، فالميتكم استلف منا وميتكم تركنا عنده واشترى منا وكذا، فيقال هات بينة. أو أن الورث يقرون نعم علمنا أنكم أعطيتم أبانا أو أخانا مبلغ من المال، فإن لم يكن إقرار أو بينة قال لا ما عندي إقرار، إما من الميت أو من الورثة، فإن لم يكن هناك إقرار ولا بينة فلا تثبت. نعم. ولو وجد عليها مكتوبا وديعة لم يكن حجة عليهم لجواز أن يكون الوعاء كانت فيه وديعة قبل هذا. ولو وجدت قال وجدنا صور هذه وديعة زيد وهذه لعمرو وهذه أمانة لفلان، قال ما يجب عليهم الرد، لأنه غالبا لا نقول صورة، لأن صورة غالبا تكون مكتوب بخيط الخط الميت ولا تباع، لكن لو وجد فخارا أو حق، الحق يعني وهي لغة فصيحة بمعنى إناء يوضع فيه الثمين من المال، أو وجد ما يحفظ فيه كذا ومكتوب عليه وديعة فلان، فلا يلزمهم، معنى لا يلزمهم لا يستوجب النفي أنه الأولى أن يعيدوها، ما قال لا يعيدوها، فما إلزاما لا يلزمهم، لكن لو أعادوها من باب الورع ومن باب دفع الإحاطة لإبراء ذمة الميت فهو أولى، لكن إلزامهم لا يلزمهم، لأنه قد يكون اشترى هذه وهي مكتوب عليها هذا الكلام وما محاه، وقد يكون أعادها فنسي أن يمحو هذا الاسم، في احتمالات كثيرة. فلما كانت تطرح هذه الاحتمالات قالوا لا يلزمهم إذا رأوا شيء مكتوب أن يعيدوه، واضح هذا كلام، لكن باب الاحتياط من وجد شيئا عند ميته مكتوب عليه فليعده إلى أصحابه أبرأ لذمة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. و... وكذا لو وجد في برنامج أبي لفلان عندي وديعة لم يلزمه، ذكره في المغني والشرح وصححه في الفروق. طيب، لو وجد في برنامج أبي، برنامج يعني دفتر ما يوضع فيه أسماء الأشياء أو أسماء الأشخاص، الشيء الفلاني لفلان، القلم الفلاني عند لفلان، والنقود الفلانية لأختي، وهذه لفلان، مبين مكتوب البرنامج يعني في دفتر عندهم أسماء الأشخاص أو أسماء الأموال، هل يلزمهم إعادتها لأصحابها؟ هل يلزمهم إعادتها لأصحاب هذه الأسماء؟ قال ما يلزمهم، لأنه قد يكون احتمل أنه أعادها لأصحابها ولم يشطب أسماءهم من الدفتر، في احتمال، لذا لا يلزمهم، لكن الاحتياط والأولى أن يعيدوها، ومن قال بوجوب ذلك فهو له وجه من الصحة. نعم. وذكر أبو الحسين أنه يعمل بخط أبيه على كيس لفلان وخطة بدين له ويحلف على استحقاق، كخطه بدين له، خطه أعني العبارة. وذكر أبو الحسين أنه يعمل بخط أبيه على كيس لفلان كخطه بدين له فيحلف على استحقاق، فيحلف على تحلف على استحقاق. يقول لو وجد بخط أبيه أن هذا دين لفلان، قال كما لو ثبت أن هناك دين له، إذا كتب في الوثيقة في الوصية أو كتب في الدفتر أنني عند فلان في ذمته مبلغ من المال مقابل بيع أرض مقابل قرض مقابل كذا، فذكر هذا الدين للورثة أن يذهبوا فيقولوا لأبينا عندكم مبلغ من المال سلمونا إياه، ذكر كذا وكذا في دفتره، لهم أن يطالبوا به، إن كانت بينة، وإلا فقط يبلغوا الورثة أن لأبينا حق أو لميتنا حق عندكم. هذه المسألة هي المقيس عليه. فلو كتب الرجل الميت أو المرأة الميتة على المحفظة أو الخريطة أو كيس النقود أو أي شيء كتب عليه هذه وديعة فلان أو مال فلان، هل يلزمهم إعادتها؟ قال كما لو كان له دين يطالبون به، قال كذلك هذه يعيدونها. علمنا هذا؟ نعم. وإسناد الدار والكاتب ودفتره ونحوهما وكلاء كالأمير في هذا. وأستاذ صلحوها، وأستاذ الدار وأستاذ، وأستاذ الدار والكاتب ودفتره ونحوهما وكلاء كالأمير في هذا. كالأمين صلحوها، إن العبارة فيه نقص، قد يكون من الكاتب وقد يكون من الناسخ. وأستاذ الدار، أستاذ الدار يعني القيم عليه، الذي يقوم عن الدار، الذي يقوم بشؤون المنازل الموجود في قطعة أرض تكون لقوم أو لمالك واحد وفيها عدة بيوت، أستاذ الذي يقوم بشؤون هذه ويعلم الميت من الدار هذه والحي من هذه الدار ومن أتاه مولود غير ذلك. فهذا الحكمه حكم الأمين، لو أعطاه أحد القوم الساكنين في الدار مالا ثم طلبوه منه قال هو كالأمين، فقال ضاع أو تلف ما يضمن ولا يطالب ببينة. علمنا هذا. والكاتب، لو كان عند الكاتب يحصي أنه يحصي ما بعت وما اشتريت وما دخل وما خرج، ثم طلبت منه حصيلة ذاك اليوم عند فلان فأخبرك فلك أن تطالب بمجرد خبره. ولو قال لا لا لا ليس لك كذا قد قضاه وهو أمين فيما يقوله في القضاء وأمين فيما يقوله في الأداء وفي القبض وأمين فيما يقوله في التلف. لو قال الدين الذي على فلان قال أنا قبضته لكن تلف مني قبضته لك سلمه لي وتلف فهو أمين. يقول الدار هذا كاتب فيما يكتبه أمين إلا إذا منع من القبض إنما عليك الكتابة فقط. إذا كان الكتابة والقبض فهو أمين. وكذا دفتره دفتر الكاتب لو مات الكاتب ومعه الدفتر وفيه بيان ما للناس من حقوق ما عليهم من حقوق فهو أمين في هذا ما كتبه في ذلك لا يشك فيه. ونحن وكلاء كالأمير في هذا. نعم اقرأ. غريب. لو أودع كيسا مختوما من 10 سنين ثم استرده وادعى أنه صب ختمه وأنه خان صدق المودع. المودع صدق المودع صدق المودع بفتح صدق المودع فلو فتح فوجد فيه دراهم من ضرب 5 سنين فكذلك. قاله البغوي في فرتاوي. غريبة لأنه يقول كأنها مسألة قد لا تتفق مع الأصول التي تقدمت في المبنى. يقول هذا البغوي قال في فتاوي لو أودع كيسا مختوما من 10 سنين. قال له خليه عندك مختوم معناته لا يقبل الفضل إنما يفض بكسر. ثم استرده منه فلما أخذه ذهب وجده مكسور. لو استلمه مكسور من عنده فهو غارم يضمن ما فيه من نقص. لو قال أعد الوديعة فأعد فوجد الختم مكسور أو مفتوح هذه لا خلاف فيها أنه ضامن لأنه خان فتح الختم. لكن بعدما ذهب إلى الدار عاد قال أنا وجدت هذا الكيس فض خاتمه ما في بينه. يقبل قول من؟ قول المودع. لو ذهب فوجد فيه نقود ضربت من 5 سنين أودع الكيس منذ متى؟ دل على أن هناك في نقود ملعوب فيها دخل فيها شيء جديد ولو خرج منها شيء آخر. فلما عاد قال وجدت النقود ناقصة وهذه ضربت من كذا. قال مع ذلك يقبل قول المودع. جامل أن غريب أقرأ ما بعد. فائدة. إذا استعمل كاتبا خائنا أو عاجزا أثم بما أذهب من حقوق الناس لتفريطه. الله الله العافية والسلام الله العافية والسلام. إذا جئت عامل تعلم أن هذا العامل سارق خائن ما يصلي ثم طلبت منه أن يعمل عند الناس أو طلب الناس منك عامل فدفعتهم إليه فخان فمن أتى به فهو آثم لأنه أعان هذا على ظلم الناس. ومن علم حقيقة ما فعل فهو ضامن ما أتلفه هذا العامل. علمنا هذا. والذي يتوظف في شركة يكون رئيس ثم يأتي بإنسان يعلم أنه يخون لا يقوم بالعمل إنام لا يؤدي حقوق الناس يعلم هذا منه فعينه ووضعه فإثم ما يفعله من إضاعة حقوق الناس وإتعابه وكذا في ذمة هذا الذي أتى به. فإن كان هناك ضمان فيضمن هذا. لو حصل أن هذا سرق وعمل عمل ثم الحاكم اطلع على ذلك فجيء بهذا الذي فعل رد الودائع والأمانات فعجز يضمنه الذي أتى به إن كان يعلم هذا معناه. ولو جاء إنسان ووضع قال كن هنا اعمل هذه دائرة بيت مال المسلمين، كن أنت القيم عليه، فكان قيما عليه. بيت مال المسلمين فيه كتبة وحراس ووكلاء أمناء وناس كذا يقومون يعني فيه كثير من العمل، ما هو واحد ولا اثنين ولا عشر ولا مئة، واضحة. وهؤلاء منذ قديم يتلاعبون، يعني منذ عشرات السنين وارث عن وارث يتلاعبون، أصبحت عادة لهم أن إذا جاءت كذا وما علم صاحبه يقول حق أتعابنا نأخذ منها كذا. فجاء هذا وأراد الإصلاح وعجز عن الإصلاح، عرفنا هذا. وليس للحاكم خيار، إما أن يأتي بهذا أو يأتي بوكيل من مات، كان قيم مات، فإذا جاء الوكيل عبث مع أولئك العابثين وأكلوا، أيهما في الضرر؟ صورت المسألة وما صورتها؟ قالوا أنت قيم على هذا الموضوع وفيه ناس يعملون، وهم من عادتهم أنهم لابد يقتطعوا شيء ويأخذوا شيء ويلعبوا شيء، فما استطاع يصلح. لكن لو ذهب جيء بفلان أو فلان، فإذا جاء شاركهم ورتعوا ما ولعبوا ما لا ما يلعبون كلهم، فساهموا في أخذ الأموال. لكن هذا على الأقل يحجمهم قليل ويتركهم. الأولى أن يأتي بهذا الذي يترك أولئك بدل أن يأتي بذلك الذي يشارك أولئك، لهذا خف الضررين. علمنا هذا؟ هذه المسألة لأجل أن نقول إذا وجدتم من جاء إلى منصب وهو أخف ضررا من السابق، ما يعبث عبث السابق، لكن وجدتم أمانه لا يستطيع التحكم فيه، فمن الظلم ومن عدم العدل وقلة النظر أن يقام فيتهم فلان. والناس عادة لا تعلم بواطن الأمور وما تقيس الأمور، فينتقدون هذا ويجرحونه ويفعلون فيه مع علمهم أنه أفضل ممن سبق وأولى ممن سبق، ما شارك ولا كذا ولا ساهم ولا بين ولا كذا. عرفنا هذا؟ الإنسان في هذه الإنسان يكون عدلا، والإنسان يبتلى، إن لم تبتلى في منزلك ودارك فتعلم لك خادم، لك عبيد، لك خدام، لك أبناء. وهذا الولد إن تركته تعلم أنه ساهم مع أخواته وإخوانه في فجور أو غيره، ولو جئت بالآخر ما كان في هذا الفجور، لكن قد يختلس، قد يترك بعض الشيء ويسهل يعني ولا يستطيع أن هذا. فالأولى أن تأتي بذلك لأنه خف الضررين. والإنسان يشاهد من الفقه، الإنسان إذا علم أنه لا يستطيع إزالة الضرر كله فليقتصر على أخفه. هذه نقول، لأن كثير من الناس يعترضون على بعض الأشخاص وهم أولى ممن سبق وما عندهم بعض النظر، فلا بد أن يقيسوا الأمور وقدروها. نعم. وإن تلفت عنده أي عند الوارث قبل إن كان ردها لم يضمنها لأنه معذور ولا تفريط منه، وبعده يضمنها في أحد الوجهين. قال إن تلفت عند الوارث قبل إمكان دفعها، كلمة إمكان انتبه لها، يعني ما استطاع يدفعها هي عنده، ورث هذه وعلم أنها وديعة، لكن ما استطاع إما لبعد المسافة أو للأشغال أو أن المالك ما كان موجود لعذر ما، ثم تلفت، يضمنها لما يضمنها فالأضمن. لكن إذا تمكن من ردها فلم يردها ثم تلفت يضمنها، كمن التقط لقطة وعلم أنه يستطيع ردها إلى أصحابه، قال بعد أسبوع إلى أن أنتهي من أشغالي وما عاد أشغال الله، فتلفت هذه اللقطة يضمنها الأصحاب، إذا أمكن ردها ما رد يضمنها. كل أمانة عند شخص

لفلان، فيجب على المودع أن يحلف بهذا أن ما أعطيتك من نصف هذا الملك الوديعة فهي لك، فليس لك في البقية حقا، ويحلف لثاني كذلك فتبرأ الذمة. عرفنا هذا؟ نعم. ما بعد؟ فإن قال لا أعرف صاحبه، حلف أنه لا يعلم يمينا واحدة إذا أكذبا أو أحدهما، وقيل لا يحلف إلا أن يكون متهما. قال الحارثي هذا المذهب، ويقرع بينهما وجوبا لتساويهما في الحق فيما ليس بأيديهما كالعتق والسفر بإحدى نسائه. وديعة وجاء اثنان يطالبان بها، قال والله ما أعلم هي لك ولا فلان، قال يحلف إنه لا يعلم لا هذا ولا هذا. ثم تأتي القرعة للإنصاف، لأن الأصل أن تحبس فترة حتى يعلم، إذا طال الحبس ما يضيع حقوق الناس، فالأولى يقرع بينهما فتعطى لمن خرجت له القرعة. عرفنا هذا؟ المودع ما يعرف، هي من نسي من طول المدة وكذا وما كان مكتوب عنده، فلما جاء اثنان واحتمل أنها لها هذه تشابه عليه يحلف لهما، ثم يقرع بينهما، لأن القرعة هي التي تنصف الناس عند النزاع. لذا قال هي كالعتق والسفر في إحدى نسائه. لو قال أعتق أحد عبيده ثم نسيهم، العتق نافع، لكن لم يتعين من هو من العبيد، فالذي يعمل يقرأ، ثم خرجت القرآن وكان عبد. كذلك لو أراد أن يسافر بإحدى نسائه والسفر قد يطول ويقصر ولا يدري أيتهن يأخذ، فيقرأ بينهم، فما خرجت عليها القرآن خرج ما خرجت معه. نعم. فمن قرع صاحبه حلف لأنه، بس اقرأ المتن. من قرع صاحبه، ومن قرع صاحبه حلف وأخذها. إذا جاءت القرعة لفلان قرع بينهما، طلعت القرعة لزيد قل يا زيد هذه سيارتك، واحلف لهذا أنها ليس له شيء، يحلف أن هذا مال وليس لفلان شيء وانتهى. عرفنا هذا؟ ما بعده؟ وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا فطلب أحدهما نصيبه سلمه إليه. أودعه اثنان، نعم يا فلان خلي عندك هذا المال، هذا المال إن كان لا يقتسم أو كان يقتسم، إن كان يقبل القسمة ويعلم أن هذا له نصف هذا له نصف قسم بينه حق من نوع واحد وقود معينة معروفة لا إشكال فيه، إن كان يأخذ قسمه، وإن كان لا يقبل القسمة سيأتينا حكمه. واضح؟ فإذا جاء الاثنان أودعاه ما لا يقبل القسمة، ثم جاء يطلبان الوديعة، فجاء أحدهما منفرد قال خذ هذه الوديعة اللي تركناها عندك، قال هذه فأخذ، ثم بعد ساعتين جاء الآخر قال الوديعة، ليش يفعل؟ اثنان أودع، القصة حصلت عند واحد حمامي قديما، حمامي يعني القيم على الحمام، يدخلوه الناس ليستحموا مكان ساخن فيه ماء بأجرة، فيخلعون ثيابه، فوضع اثنان عنده عند الحمام هميان يعني كمر فيه ذهبهم ومتاعه، خرج أحدهما فأعطاه هميانا فذهب، خرج الآخر فطلب فاحتار ما الذي يعمل، فسأل فقال له المسؤول اطلب منه أن يحضر رفيقه وله ما سأله، إنه وديع عنده